المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. هو اللي افتداني من الموت الرهيب، هو اللي اشتراني بالدم على الصليب. هو اللي افتداني من الموت الرهيب، هو اللي اشتراني بالدم على الصليب. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. هو اللي رآني وانا في أرض العبيد، هو اللي في صليب وانا حر وسعيد. هو اللي رآني وانا في أرض العبيد، هو اللي في صليب وانا حر وسعيد. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. هو اللي علاني وانا عبد حقير، جهو خد مكاني وانا نلت التبرير. هو اللي علاني وانا عبد حقير، جهو خد مكاني وانا نلت التبرير. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. هو اللي بيرعاني وانا في أرض الصعاب، وضامن مكاني هنا في بيت الآب. هو اللي بيرعاني وانا في أرض الصعاب، وضامن مكاني هناك في بيت الآب. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح. لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح يريح.